بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الدنيا في الآخرة. عن سهل اللي هو ابن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد، وفي الآخرة عذاب شديد، ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. كل الدنيا كدر، كل الدنيا كدر، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران. انت عارف استمتاعك بالطعام قديه؟ مدة بقائه في فمك ادي الطعام. نفسك تاكل أكلة معينة وبقالك سنوات عمال تتمنى تاكلها، حوشت الفلوس، جبت الأكلة، قعدت تاكل وانت مبسوط. هو انت بتحط اللقمة ببقك وتقعد بقى تمضغ فيها، تمضغ فيها براحتك خالص، تسيب اللقمة دي خمس دقايق في بقك انت ما تستحملهاش. مدة بقاء الطعام في فمك 30 سنة. 30 سنة. يا قادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران. مرتبه 500 جنيه في الشهر، نفسه يأكل أكلة معينة هتكلفه 100 جنيه. تعرف ال 100 جنيه دي لو انت حبيت تحسب اشتغل كام ساعة عشان يجيبها، قول هيشتغل 10 ساعات. تصور لو حط قدامه الأكلة اللي نفسه يأكلها دي هيغيب يأكل فيها قد ايه بقى؟ هو من كتر النهم وانه مش مصدق انه هياكلها ممكن يخلصها في 10 دقائق. تصور 10 ساعات شغال علشان يستمتع ب10 دقائق. هي لذات الدنيا جميعا، هي لذات الدنيا جميعا هكذا. انما الذي يعيش للدنيا فقط قد وصفهم رب العالمين تبارك وتعالى، فقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إليه والمال للإنسان فتان، من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وجنة أرضها كأرض السماء والأرض كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجان أنهارها العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة. العيش على الحقيقة إذا دخلت الجنة. لا، الجنة مختلفة تماما. قصرت بها للمتقين كواعبا شبهن بالياقوت والمرجان. إنما نعم الجنة لا كدر فيها، انتهى العمل وانتهى الكدر وقاعد تتمتع بس. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخوان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخوان. إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. مفيش واحد أفهل التاني، قاعدين في وش بعض، هي دي المحبة. ما هو انت لما تزعل من واحد بتديله أفاق، تديله ظهر عشان مش عايز تشوف خلقته، لكن دول بيحبوا بعض ومتمتعين ببعض ومش عايز اي واحد يفارق وجه اخيه. اخوان بقى ونزعنا ما في صدورهم من غل، عادش بقى لغل ولا عاد الكلام ده. تيجانهم من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان. ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، لك مثل الدنيا. دنيا ده أنا اتخانقت مع أخوي على 200 متر، ده أنا قطعت الأرحام وأكلت اللي عملت وعملت معارك عشان خاطر فيلا ولا عشان خاطر بيت ولا عشان خاطر شقة. الدنيا فما صدقش. وده وطعامهم من لحم طير ناعم كالبخت يطعم سائر الألوان. قال له ادخل الجنة ولك عشرة أمثالها، عشر أمثال الدنيا. ده أدنى واحد. جماعة اللي مضيعين الآخرة عشان الدنيا، هتسيبها مش هتاخدها في قبرك؟ وحتسأل عن كل شيء كسبته بيدك وضحيت يا مسكين بالجنة كلها، مع أن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها لو كانت لك الدنيا وما فيها. ده آخر واحد. آخر واحد، أمال أعلى واحد ده يطلع إيه بقى؟ فموسى عليه السلام قال يا ربي فأعلاهم، إذا كان ده أدنى واحد ولو كده أعلاهم، فقال الله عز وجل له أولئك الذين أردت. يا سلام، هم دول عبادي، هؤلاء هم عبادي، غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا منه. قال ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أولئك الذين أردت، يعني يغرس الله عز وجل بيده له، دول أولياؤه اللي هم عاشوا حياتهم كلها يتعبدون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، عملوها منهج حياة ما كانت كلمة تقال، إنما ترجموها لواقع عمل. نظروا إلى ما يحبه الله فتفانوا فيه، وإلى ما يبغضه الله فأبغضوه. نعم الجنس، هذه الطائفة التي يقول الله عز وجل أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللي يسمع الأحاديث دي يصبر على هجير الدنيا. فلا والله ما طابت حياة سوى بالقرآن. لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان على العاقل أن يختار الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. تفتت منه حبات الخلوم، ومن يعشق معززة شرودا فلا يسأم مقاساة الكروب. فرجل يضحي بالجنة وما فيها لدنيا لا يملكها، ما ده العجيب في الموضوع. يعني يا ليته يملك الدنيا، يا ليته إذ ضحى بالجنة مش بموضع صوت، لا ضحى بالجنة كلها مش بموضع صوت، يا ليته كان يملك الدنيا. لكن الواقع إنه لا يملك لا الدنيا ولا يملك البلد اللي هو فيها، ولا يملك لا نص البلد ولا عشر البلد ولا عشر معشار البلد. يعني واحد لو له في مصر مثلا 10,000 100,000 فدان كلها مباني وكلها على النيل وكلها على المش عارف ايه، خليه ياخد 1,000,000 فدان، هو كده ملك البلد؟ لا، ما ملكش البلد. فلو سلمنا ان انسانا يملك الدنيا كلها يبقى يضحي بالجنة كلها، ده يضحي بموضع صوت، وموضع صدى خير من الدنيا وما فيها. وما لاقى الأحبة مثل بعد تفتت منه حق. يبقى لما عايزين نحسبها صح، يعني يبقى موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أضحي بالجنة كلها وأنا لا أملك الدنيا. أنا مش فاهم يعني اللي بيعرف يحسب واحد واحد سوى اثنين إزاي حسبها يعني. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا. ووقوف المرء بقدميه على ثرب الهدى نعمة، أجل نعمة هي نعمة الهدى، نعمة الاستقامة. الانحراف مكلف، ثمنه غالي، الفاتورة بتاعته غالية جدا في الدنيا وفي الآخرة، النصوص فيها قاطعة. عودوا إلى الله قبل أن يغلق الباب ويسبل الحجاب. عودوا إلى الله قبل أن يغلق الباب ويسبل الحجاب. التوبة التوبة لعلكم تفلحون. الأوبة الأوبة التوبة التوبة لعلكم تفلحون. الأوبة الأوبة التوبة التوبة لعلكم تفلحون. الأوبة الأوبة. الله أكبر وانتهى نصبي. وزالت شقوتي. الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة. الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر. كم من حسرات في بطون المقابر لو نشر هؤلاء الموتى الذين ماتوا قبلنا ونحن على الأثر، لو نشر هؤلاء من قبورهم لوجدت أن كثيرين كانوا يريدون أن يقولوا كلمة قبل أن يموت، إنما قتلهم التسويف. سوف أتوب سأتوب، سوف أتوب سأتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وعن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة، وتركت أوصالي يجول بها ارتعاد الخشية، وبدأت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة، وتركت أوصالي يجول بها ارتعاد الخشية، وبدأت أبكي مثل طفل وجدت في المحراب أنسي بعد طول الوحشة، وغدوت قلبا نابضا يهتز مثل الشعلة. فوجدت في المحراب أنسي بعد طول الوحشة، وغدوت قلبا نابضا يهتز مثل الشعلة.